الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله أحبة الكرام في المجلس 41 من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية والمقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى ببريدة، ويوافق يوم الاثنين 20 من جمادى الآخرة 1440 للهجرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد بر رؤوف رحيم. وتوقفنا على قول المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأثنى عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنصف. نعم، سبق مع الكلام على أن القيامة قيامة صغرى وقيامة كبرى. القيامة الصغرى المتعلقة بموت كل شخص، القيامة الكبرى شامل لجميع الخلائق. والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه إذا بدأ العالم الجديد بدأت القيامة الكبرى، تغير في الكون كل شيء إذانا بأنها حياة جديدة بعالم جديد. يأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل فينفخ النفخة الثانية، بعد ما ينفخ النفخة الأولى يأمره وينفخ النفخة الثانية. بالنفخة الثانية يقوم الناس لرب العالمين: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا ما يقوله أهل الإيمان، يقولون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أما أهل الكفر وأهل النفاق فإنهم يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. ثم إن الله سبحانه وتعالى يحشر الخلائق جميعا حينئذ غرلا، يعني غير مختونين، حفاه غير منتعلين، تدنو الشمس من الخلائق ويلجمهم العرق إلجاما، وهذا العرق من الخلائق يكون على حسب الأعمال. اشتد الكرب على الناس ويطول الوقوف، فيستشفع الناس بالأنبياء. يا ليتنا نتذكر هذا الموقف الرهيب العظيم، وهو آت لا محالة. استشفع الناس بالأنبياء، فلا يشفع إلا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقام المحمود المحفوظ لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يشفع في هذا الموقف الذي هو أشد المواقف التي تمر على البشرية، هو أشد موقف يمر على البشرية. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى النبي الكريم هو الشافع لهذا الموقف العظيم. وفي هذا بيان لفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى اختار له الشفاعة في هذا الموقف العظيم لبيان فضله صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك توضع الموازين، تنشر الدواوين، صحائف الأعمال، فأما من أتي كتابه بيمينه فيقول يقول هاء مقرأ كتابيه، فرحان مستبشر، هاء مقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وعكس هذا، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، هلك عني سلطانيه. هي مواقف عظيمة في هذه العرصات العظيمة، يجب على المؤمن أن يؤمن بها ويكون مستيقنا بذلك، وأن الله سبحانه وتعالى سيبعث من في القبور لملاقاة ما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الناس جميعا يقومون لرب العالمين لأجل الحساب، وكل سيحاسب على عمله، ولهذا تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. والله تعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والمقصود أن النصوص الواردة في هذا المعنى كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده، لأن هذا هو يوم الحساب. يحاسب الله الخلائق، هل يستثنى أحد من الخلائق؟ هل يستثنى أحد من الخلائق؟ نعم لا، هل يستثنى من الحساب؟ نعم، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أما من سواهم فإنه لا بد أن يحاسب. طيب، هذا الحساب لجميع الخلائق، المقصود منه الغاية من هذا الحساب بالنسبة للمؤمنين وبالنسبة لغيرهم من الكافرين والمنافقين، ما الحكمة؟ والله سبحانه وتعالى قادر على أن يدخل كل واحد منهم الجنة أو النار حسب عمله من دون حساب، فما هي الحكمة لهذا الحساب؟ الحكمة نعم إيقاف البشر على أعمالهم وإظهار عدل الله جل وعز، إظهار عدل الله جل وعز. أما العصاة، أما الكفار والمنافقون فإنهم يقرون بذلك، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. والله سبحانه وتعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول سبحانه وتعالى: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. والآيات في هذا كثيرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلق في ساعة واحدة، في ساعة واحدة، لكن ليس المقصود الساعة بساعاتنا، لكن المقصود أنه جزء من الوقت. الساعة الأصل في اللغة العربية جزء من الوقت، فيحاسب الله الخلق في ساعة واحدة لا يشغله سبحانه وتعالى حساب هذا عن حساب هذا، والله على كل شيء قدير. ويخلو سبحانه وتعالى بعبده المؤمن، نعم، ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. ما الحكمة من خلو الله بعبده المؤمن وأنه يقرر بذنوبه؟ ما الحكم من ذلك؟ الحكم من ذلك، نعم، أحسنت، ليعلم المؤمن أنه لن يدخل الجنة إلا برحمة الله، وأنه لن يدخل الجنة بعمله، لأن الله يحاسبه ويقرره بذنوبه، يقرره بذنوبه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. فالله سبحانه وتعالى رحيم بهؤلاء المؤمنين، فيظهر سبحانه وتعالى رحمته وأنهم ما دخلوا الجنة إلا برحمته، ولو حاسبهم أو عذبهم على الأعمال لما دخلوا الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على استشعار هذا المعنى العظيم، ماذا يقول؟ أن يدخل إيش؟ أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، يعني عمل النبي، عمل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله الجنة، وهو محمد بن عبد الله، إنما يدخل صلى الله عليه وسلم الجنة برحمة الله. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا تظن أن ما تقدم من أعمال أنها هي سبب دخول الجنة. طيب، في الآية الأخرى قال: جزاء بما كانوا يعملون. كيف نوفق بين هذا وهذا؟ قال: جزاء بما كانوا يعملون، فكان معنى الآية أن دخول الجنة جزاء بما كانوا يعملون، فكيف نجمع بين النصوص الواردة في هذا المعنى؟ نعم، تفضل. المقصود العمل سبب وليس مقابل. نعم، المقصود أن العمل سبب من أسباب دخول الجنة، والعمل هذا هو من رحمة الله، فإن من رحمة الله أن هداك ووفقك العمل الصالح، أن يسر لك العلم ووفقك للعمل بالعلم، وفقك لقراءة القرآن والذكر وقيام الليل والصيام وما سوى ذلك من عبادات، فإن هذا هو من رحمة الله، فهو الذي هيأ لك ذلك ويسر عليك ذلك، هذا من رحمة الله. إذن هذا العمل الذي هو من رحمة الله ويسره الله لك هو سبب من الأسباب، لكن ليس هو السبب الرئيس لدخول الجنة، إنما السبب الرئيس لدخول الجنة رحمة الله، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن يسر لك هذه الأعمال. نعم. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يثبت أن المؤمن يحاسب والكافر يحاسب، كما تدل على ذلك النصوص، لكن محاسبة المؤمن لحكمة، محاسبة الكافر لحكمة أخرى. ولهذا قال المؤلف: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، ثم قال: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمال فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. إذن المؤمن من خلال هذا الحساب يتبين له فضل الله وسعة رحمته حيث دخل الجنة برحمته. الكافر يقرر بأعماله وبذنوبه ويوقف عليها ليظهر له عدل الله. المؤمن يظهر له فضل الله ورحمته جل وعلا، والكافر من خلال هذا الحساب يتبين له عدل الله جل وعلا. والحساب يوم القيامة على نوعين، لعلنا نتحدث عن هذا إن شاء الله لاحقا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.